إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم سيكون حول أحكام الإمامة، وجاء به الناظم في مكانه لأنه كان يتحدث سابقا عن أحكام الجمعات، و الحديث عن الإمامة بعد ذلك في محله. والإمام في اللغة من يقتدى به، والإمام في اللغة الطريق. قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، بطريق بين تمرون عليه أفلا تتعظون. والإمام قال هو الخيط الذي يصيح به العامل لبنات بنائه، معناه يرتب به الماء الذي يراه ببريك لبناء المنزل وعلى ذلك. ربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي. أما الإمام في الشرع في دين سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو من يقتدى به على شريعة الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليهم أفضل الصلوات والسلام، وسنة رسوله خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم إمام، فإبليس إمام أهل النار، وفرعون إمام الضالين، وقارون إمام المتكبرين، وأبو جهل وأصحابه هؤلاء أئمة الحسد لأنهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأمين. ومن دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. وقد قال الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة شأنها عظيم لأن صاحبها يقتدى به، ولأنه يسأل عما جهله الناس، وهو محل توقير واحترام. لذلك ينبغي أن ينتبه: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. والمقصود هنا الإمامة في الصلاة. قال الناظم: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. قل منا من لا يعرف هذا الشرط، لأن هذا البيت من أبجديات الأحاديث في مجتمعنا، يتحدث الناس به كلهم حتى الذي لا يعلم الفقه ولا يعلم هذا النظم، من القواعد السائرة عندنا، لأن عندنا بعض الألفاظ في الكتب صارت من ثقافتنا العامة لانتشار هذه الكتب، مثل فلا إشكال، مثل رب الدابة ولا بمقدمها، مثل ما يقوله ابن مالك في أكثر من بيت: فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. قال: شرط الإمام ذكر مكلف. للإمامة شرطان. الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة له شرطان: شرط صحة وشرط كمال. ومن هنا يعلم أن شرط الكمال مستقل عن شرط الصحة، والذي نبدأ به شرط الصحة الذي يصح أن يكون إماما للناس في صلاتهم، الذي يصح أن يوصف بأنه هو الإمام المؤتمن على أوقات الصلاة وعلى طهارتها وعلى أحكامها، الذي يصح أن يكون مع المؤذن مؤتمنين على أوقات الإفطار وعلى أوقات الإمساك. فالإمامة في الصلاة شأنها عظيم، فالذي يؤم الناس في الصلاة عليه أن يعلم أنه يقف في أعظم موقف تحتاجه هذه الأمة، وهو إمامة الناس في أم الدعائم. وهذه الصلاة. والإمامة أمانة في عنق صاحبها وهو مسؤول عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي من المراتب السنية كما قال العلماء، فمن قلدها قلد مرتبة سنية، لكن عليه أن يستعد لها بأحكامها التي سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. نبدأ بشروط الصحة. أول هذه الشروط أن يكون ذكرا، فلا مجال هنا لإمامة النساء. المرأة لا تؤم الناس في الصلاة، والذي يؤم الناس في الصلاة هو الرجال، ولهذا قال شرط الإمام ذكر أن يكون رجلا. ومهما حاول الآخرون من الأمور التي يأتون بها من التسوية بين الرجال والنساء وما يقومون به، فلا يستطيعون خرق هذا الإجماع ولو حاولوا، فلا يكون الإمام في الصلاة إلا رجلا. ولهذا قالوا من صلى خلف امرأة بطلت صلاته، امرأة كانت ومن باب أولى إذا كان رجلا، معناه إذا قام قوم واتبعوا بعض الأقوال الشاذة أو التي لم يعمل بها أو التي خالفت الإجماع، فأتموا بامرأة فصلاتهم باطلة سواء كانوا رجالا أو نساء أو جميعا. وكما ذكرت هي أقوال روى عن بعضهم أن المرأة تأم النساء، لكن هذا لا يفتى به وإنما يكار تدريسا. والذي أخذ به العلماء منذ غابر الأيام أن المرأة لا تأم، وما أما الصحابة إلا الرجال، وما أما التابعين إلا الرجال، وسلف هذه الأمة لم يكن فيهم إمام إلا رجل. ذكر مكلف. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، وهذا الشرط يعم كل التكاليف، ذكره هنا وهو في الحقيقة يخاطب به المأموم والإمام الذي يصلي وراء الإمام، لا بد أن يكون مكلفا، لأن على المكلف غير مخاطب، قد يصلي تدريبا له على الصلاة لكن لا يخاطب بالصلاة إلا إذا كان مكلفا. وهذا الشرط يتضمن أمرين، العقل والبلوغ، فلا يكون إماما في هذه الصلاة إلا من له عقله، لأن من لا عقل عنده قد لا يحافظ على شؤون هذه الصلاة، وقد يتركنا في وسط الصلاة، وقد يتكلم لأنه لا يسيطر على حواسه وجوارحه، لأنه فاقد لعقله، فاقد لنعمة العقل. والبلوغ، الصبي الذي لم يبلغ لا يؤم الناس في الصلاة. وأجاز بعضهم إمامة الصبي في النافلة، في غير الفرض أجاز بعضهم إمامة الصبي في النافلة، وأجاز بعضهم إمامة الصبي في قيام رمضان، معناه في صلاة التراويح إذا كان الإنسان معه ولد يحفظ القرآن ولا يحفظ القرآن، فأجاز بعضهم أن يصلي به في منزله أو في المسجد إذا لم يوجد غيره، تشجيعا له على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من نعمة عظيمة حفظ هذا القرآن، وتهيئة له لأن يكون إماما للأمة، لأنه قد قطع خطوات عظيمة في ذلك لأنه حفظ القرآن. آت بالأركان. الشرط الثالث أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بأركان الصلاة، ومعنى هذا أن الصلاة يخاطب بها حتى العاجز عن بعض الأركان، فهي الفريضة التي يخاطب بها الإنسان بأدائها حتى ولو كان على فراشه عاجزا عن الجلوس أحر القيام، صلي قائما ثم مستندا ثم جالسا ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، فهي لا تفارقنا، لكن هذا في الفذ أو المأموم. أما الإمام فلا بد أن يكون قادرا على الإتيان بأركان هذه الصلاة، لأنه يؤم الناس في شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى يجب تعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يليق أن يكون عاجزا عن الركوع أو القيام أو السجود أو التكبير أو قراءة القرآن، أن يكون قادرا على أداء هذه الصلاة وعلى الإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك. فلا تصح إمامة العاجز الذي هو عاجز عن أداء هذه الفرائض والأركان، سواء كان عاجزا عن ركوع أو سجود أو قيام أو تكبير أو قراءة، هذا لا يمكن أن يكون إماما للناس. قالوا ويؤم صاحب العذر من هو مثله في العذر، مثل إمامة الجالس للجالسين. وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصحابة في معركة أحد وصلى بهم جالسا وهم جالسون لما حصل لهم من المشقة في تلك المعركة. لكن الذي يتحدث عنه العلماء هنا هو إمامة العاجز لغير العاجز، معنى هذا الإمام لا يستطيع أن يقف أو لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد، يكون إماما لنا ونحن قادرون على الاتيان بهذه الأركان، فهذا غير جائز. وقد يحرص الإمام على الإمامة ويبا أن يفارقها فيصلي بالناس وهو عاجز عن أداء بهذه الأركان، هذا لا يصلى به، يترك يصلي وحده في مسجده ويصلي الناس وحده أو يستخلف الشخص، وذلك هو الحكم. وهذا هذه القدرة على الاتيان بأركان هذه الصلاة يخاطب بها في البداية وحتى في وسط الصلاة، معناه لا يدخل إماما بالناس إلا إذا كان قادرا على الاتيان بكل ما ذكرنا. فإذا حصل له عاجز في أثناء الصلاة كأن يصلي ركعة واحدة فيجلس فلا يستطيع القيام وهذا ممكن، فعليه أن يستخلف، أو يكون قائما فلا يستطيع الركوع فعليه أن يستخلف، أو يكون قائما ففقد ركنا من أركان الصلاة كانتقاض الوضوء مثلا فعليه أن يستخلف. وعلى هذا فالقدرة على أداء الأركان يخاطب بها الإمام في بداية الصلاة وفي وسطها، فحيث عجز عنها عزل عن الإمامة. وهذا هو معنى قوله آت بالأركان، معناه قادر على أن يأتي بأركان الصلاة وحكما يعرف. وفي حالة استخلافية يتطهر إن كان يحتاج إلى الطهارة فيدخل في الصف فيصير إماما، أو كان عاجزا يتأخر فيصير مأموما أقصد، فإذا كان عاجزا يتأخر في الصف فيصير مأموما ويستخلف شخصا غيره وحكما يعرف. وهذه هي أهم ما في هذه المسائل، معناه لا يكون إماما للناس إلا من هو عالم بأحكام الصلاة وعالم بأحكام الطهارة ويخشى الله تبارك وتعالى حق الخشية. لكن هذا الشرط الأخير لا نعلم حقيقته، نكل شأن الإمام إلى الله تبارك وتعالى إلى اليوم الذي تبلى فيه السرائر، أما اليوم فنحكم بالظاهر. نكون عارفين بالأحكام وما أكثر أحكام الصلاة وما أكثر صورها وما أكثر ما فيها من الخلاف. لكن الذي يريد الفقهاء هنا من شرط معرفة أحكام الصلاة هو أسهلها وأخفها، لا يريد الفقهاء من الإمام، لا يشترطون عليه معرفة الصور وإن زحم مؤتم في المختصر وغيره، ولا يشترطون عليه معرفة الصور التي ذكرنا سابقا، واستدرك الركن فإن حال ركوع فالغذاء السهي والبناط. حسن أن نكون على علم بهذا، ولكن المطلوب هو معرفة أبسط أحكام الصلاة، لأنه كان في سلف هذه الأمة وفي حاضرها من يؤم الناس وليس بفقيه، وإنما له علم بأبجديات أحكام الصلاة، يعلم أن الركوع فرض وأن السجود فرض وأن الفاتحة فرض، ويعلم حكم التكبير ويعلم مكان السجود القبلي والبعدي. وهذه هي تفاوت الناس في معرفتها، لأنها قريبة من الصور المعقدة في أحكام الصلاة. قالوا شرط الإمام أن يكون عالما بما لا تصلح الصلاة إلا به من القراءة والفقه. فحصل عندنا شرطان في هذا الشرط: معرفة القراءة، إذ لا صلاة بغير القراءة قطعا، سواء قلنا أن الفاتحة واجبة أو غير واجبة. والحكم الثاني والفقه، فتحصل عندنا شرطان هنا: تطور القراءة، وهذه لابد أن يكون على معرفة بقراءة الفاتحة على الأقل، بتجويدها، محل المد فيها ومحل التشديد فيها ومحل الابتداء، وأن يميز بين همز الوصل والياء في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فبعض الناس يقرأها يهدنا، وهذا خطأ بين، وبعض الناس لا تدري كيف قرأها، لا تدري هل قرأها بالياء أو بالهمزة، فهي على كل حال همز وصل يبدأ بها في حالة الوقف قبلها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. عندما تقف على كلمة ملك يوم الدين تقول اهدنا الصراط المستقيم. فهذا مثال على أحكام التجويد المتعلقة بالفاتحة التي لا بد منها في الصلاة. النوع الثاني من الأحكام هو الفقه، والذي تحدث عنه سابقا، لا بد أن يكون على دراءة بالفقه، لا يقصد كل الفقه ولا تقصد حتى كل الصور التي في الصلاة، وإنما يقصد أخف هذه الأمور. والفقهاء بحثوا في شأن القراءة، لأن القرآن يحفظه كثير من الناس وقل من يجوده ويتقنه، وهو نزل بلسان عربي مبين. فالذي روي عن ابن القاسم أنه إن صلى بالناس من يحسن القراءة فهذا إمام توفرت فيه الشروط. إذا كان يحسن القراءة والفقه هذان الشرطان حصلا. لكن إن صلى بالناس من لا يحسن القراءة وصلى خلفه من يحسن القراءة فيروى عن ابن القاسم أن هذا المأموم مأمور بالإعادة. هذا قول. ولكن الصحيح هو أن الفقهاء فصلوا في مسألة قراءة الفاتحة لأنها هي المهمة هنا. كل القرآن يجب تشويده لكن الصلاة لا تحصل بغير الفاتحة. قالوا هذا الذي لا يتقن لا يعرف أحكام القراءة ويكون إماما له الصور. الأول أن يفسد قراءة الفاتحة وقراءة القرآن إفسادا يفسد المعنى، كان يكسر التاء من قوله تبارك وتعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أفسد المعنى وأفسد القرآن. أنعمت عليهم بفتح التاء لا توجد فيها قراءة بكسر التاء إطلاقا، وكان يضمها أنعمت يضم التاء وهذه أضل لا توجد فيها قراءة إطلاقا. أنعمت عليهم غير المغضوب، والذي يضم التاء أو يكسرها كأنه لا يفقه المعنى، ولو كان يفقهه يعلمه لفتح التاء. قالوا إن لم يغير المعنى ككسر الدال من الحمد لأصل الحمد لله رب العالمين وهذه القراءة، ولكن في غير القرآن هناك من يتبع الحرف للذي قبله وبعده يقول الحمد لله، هذا في غير القرآن، وهذا على كل غير مفسد للمعنى لكنه مفسد للإعراب عند النحاة وذاك شيء آخر. ومن يقول إن كان هذا الفساد في القراءة وهذا الجهل بالقراءة في الفاتحة بطلت الصلاة، وإن كان في غيرها لم تبطل، وهذا لم أجد له وجها لأن الكل كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يظهر أن هذا الفساد المتعلق بالمعنى الذي يخلي معنى مفسد للقراءة ومفسد للصلاة. ومن العلماء من قال تكره الصلاة خلف من لا يعرف القراءة، يكره أن نصلي خلفه ابتداء لا نصلي بعده، فإذا حصلت الصلاة صحت. وتعلمون أن كثير من العلماء لا يربط المأموم بالإمام، وهذا القول صححه كثير من العلماء وله معنى له وجه، وأن اللاحن في القراءة الذي يفتح التاء من أنعمت عليهم أو يضم التاء من أنعمت عليهم أو يكسرها هو بقراءته يقصد نفس المعنى الذي يقصده القارئ الذي يعرف القراءة في فتح التاء، فكأن الغاية واحدة وهو التضرع والخشوع لله تبارك وتعالى. وهنا يكرنا أحكام الألكني والألثغي. الألكن الذي لا يستطيع أن ينطق بعض الأحرف كصاحب الغنة وغير ذلك، عنده أحرف لا ينطقها، وكذلك الألثغ، ومن العلماء من فرق بينهم. وكذلك الأمي، جاء شخص ففرض أن يكون إماما في هذا المسجد، فرضها بوسائل خاصة، لكنه أمي أو لا يحسن الفقه أو لا يحسن القراءة فأدخل الجماعة في حرج. هذا ينبغي لا يكون إماما لأنه لا يعلم هذه الأحكام. آت بالأركان وحكما يعرف، وشرع الله تبارك وتعالى لا يأتيه التحليل وهذه الأمور الشائعة في عصرنا أرى كذا وأرى كذا، إما أن تعلم وإما أن تجهل، لا واسطة بين ذلك لأنه وحي. فالألكن والألثغ ومثل الأمي يؤم لمثله، أما لغيره فلا، كإمامة العاجز للعاجز لا يمثله. وذكر هنا من صلى خلف من يقرأ قراءة غير معروفة، مثل من يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو من أئمة الصحابة ومن أئمة القراء، لكن قراءته مخالفة لمصحف الإجماع، مصحف ابن عفان الذي حصل عليه إجماع إلى يومنا هذا. فإذا صليت وراء إمام ووجدته يقرأ به فاتركه عنك، لا تصلي خلفه لأنه خالف الإجماع، والإجماع من أسس هذه الشريعة. والفقه كما قلت لا يقصد به معرفة أحكام السهو، وغير ذي فسق من شروطه أن يكون الإمام غير فاسق. وقبل الدخول في هذا الحكم أذكر بأنه منوط بالزمان والمكان. يقول الناظم العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغرب الصغائر، وما أبيحه في العيان يقدح في مروءة الإنسان. واليوم والله تعالى الهادي الأحوط عندي ما يقول الشادي، واعتبرت عدالة الإنسان بحسب الزمان والمكان. فقد يفعل الإنسان العمل في زماننا هذا يكون فسقا في العصور الغابرة، ولا يعده الناس فسقا في زماننا هذا لكثرة الفسق فينا غير فسق. معناهم الشرط الإمامي أن يكون غير فاسق، وهذا نوعان. الفسق هنا نوعان كما أن شروط الصلاة نوعان: فسق جارحة وفسق اعتقاد. وهذا هو التقسيم الشرعي لفسق الإنسان. أصل الفسق، أصل الفسوق الخروج، ومن خرجت الثمرة من وعائها سما فسقت، معناها خرجت منه. فكأن الفاسق خرج من دين الله تبارك وتعالى أو من بعض أموره. الفسق بالجارحة كشرب الخمر وكالزنا وكالسرقة وكقتل الأنفس إلى غير ذلك مما هو محرم شرعا، محرم عقلا، مضر بالأمة. 2. الفسق الاعتقادي، هذا كفسق القدرية والجبرية والخوارج والطوائف المعروفة، بحثه في أبواب الكلام وكتب الاعتقاد وغير ذلك والطوائف. ومن باب أولى أن يكون هذا الفسق هو الكفر بعينه، لأنه لا يذكر دون الكفر، فمن باب أولى أن يكون الإمام كافر، لا تصح الصلاة خلفه. فإن صلى أحدنا خلف فاسق، قد يكون الواحد منا مارا فيصلي في مسجد المساهد ولله الحمد موجودة، فيكون يسير على الطريق ويسمع الإقامة فيصلي في أرض من أرض الله تبارك وتعالى، مع أن الأئمة كلهم أهل خير ولله الحمد، فأخبر أنه فاسق وثبت له ذلك، ثبت له ذلك. ومن الصعب أن تثبت أن الإنسان فاسق، لأن الإنسان المسلم عليه سياج من الشرع يحفظه. فالذي روى عن إمامنا مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنك تعيد أبدا، تعيد هذه الصلاة، لأن الإمام الذي صليت خلفه فقد شرطا من شروط الصلاة. ومن قال لا تعيد، وينبغي أن يفهم المستمع هنا أن كثيرا من العلماء ما ربطوا صلاة المأموم بصلاة الإمام، ولهذا الإمام الباشا قال لا إعادة عليه. والحقيقة أن الخلاف بين العلماء هنا خلاف في حال، فإن كان هذا الفسق الذي فعله هذا الإمام تهاونا بشعائر الله تبارك وتعالى فلا تصح الصلاة خلفه قطعا، لأنه متهاون ساخر مستهزئ بالطهارة وبالتكبير وبالركوع وبالسجود، لا يرى هذا شيئا، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يصلى خلفه. وإن كان فعله لضعف إيمان فيه ولكن يعلم أنه حقا ولا يستهزئ به ولا يسخر منه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه له وأن يهديه له، فهذا الصلاة خلفه صحيحة. فالمسألة خلاف في حال، وهذا مصطلح معروف عند العلماء، يقولون خلاف في حال، حال هذا الإمام. وأنت لن تعرف هل هو فاسق استهزاء وسخرية وكبرياء على سعي الله تبارك وتعالى، أو هو فاسق لضعف إيمان فيه كما وشع الناس كافة، فكلنا يذنب. ومن قال، هذا هو المعروف عند أكثر علمائنا، إن كان فسقه خارجا عن الصلاة صحت صلاته، لأننا قلنا الفسق نوعان: فسق بالجارحة وفسق بالاعتقاد. لكن هذا الفسق بنوعيه منه ما يتعلق بالصلاة. إذا كان فسقه متعلق بالصلاة كأن يعتقد أن الركوع غير واجب، أو أنه لابد أن يصلي الظهر 3 ركعات، فهذا فسق مبطل لصلاته هو، فلا نصلي خلفه. إذا كان فسقه هذا متعلقا بالصلاة، مثل من لا يحافظ على الطهارة، لا يستبرئ من البول، لا يحسن الوضوء، أو يتيمم وحكمه الوضوء، فهذا فسقه متعلق بالصلاة لا يصلى خلفه. إذا كان فسقه خارج عن الصلاة كالسرقة مثلا، فهذا يصلى خلفه على هذا القول. لكن الأكمل أن لا يصلى خلف فاسق، لأن في ذلك تكريم له وتبجيل له، إذ الإمامة بمكانها العظيم المعروف عند الجميع، فلا ينبغي أن يصلى خلف فاسق، لأن في ذلك تعظيم له، وما أمرنا بتعظيم أهل الفسق. وهذا هو معنى قولهم التحقيق أنه لا يقدم الفاسق للصلاة، فإن كانت صلاته فإن كان فسقه في الصلاة بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإلا صحت صلاتنا وهو أمره إلى الله تبارك وتعالى. الشرط السادس كونه غير مقتدي، أن يكون لا يقتدى به غير مقتدي بإمام آخر بشخص آخر، وهذا صلاته كالتالي: تصلي خارج المسجد أمام منزلك وأنت تستمع إلى الإمام يصلي في المسجد، فيراك شخص ويحسب أنك تصلي فذا فيصلي خلفك، فهذا الشخص صار يقتدي بإمام، وذلك الإمام الذي في اعتقاده هو أنه إمام يصلي وراء شخص آخر، فصلاتك باطلة. وهذا هو قوله غير مقتدي بغيره. فمن اتم بمأموم، معناه من جعل إمامه شخصا يصلي وراء شخص آخر، بطلت صلاته. وله صلاة أخرى، مثلا يأتي شخص فتفوته الصلاة ويدرك منها ركعة واحدة فيسلم الإمام وتبدأ تقضي صلاتك، فيأتي شخص آخر ويحسب أنك لم تدرك شيئا من الصلاة فيصلي خلفك، وصلاته باطلة لأنه صلى خلف مأموم. وهذه شروط صحة، هذه شروط صحة الإمامة. ويزاد عليها شرط آخر وهو الإقامة في الجمعة، وقد تحدثنا عن أحكامها سابقا. ثم قال: ويكره السلس والقروح مع عباد لغيرهم ومن يكره دع. ذكرنا في بداية الدرس أن الشروط الإمامة في الصلاة نوعان: شرط صحة لا تصح الإمامة بغيره، وشرط كمال، وهذا هو الذي عندنا هنا. هي أوصاف لا تمنع صحة الإمامة، بل الإمامة معها صحيحة، لكن من اتصف بها ينبغي أن لا يكون إماما، فإذن شروط كمال. أما الشروط السابقة فهي شروط صحة. أول هذه الشروط هو أن يكون الإمام غير مبتلى بداء يعذر فيه يفسد عليه طهارته، مثل السلس، ذكر له السلس، قالوا يكره السلس سواء كان السلس ريح أو بول أو غير ذلك أو أي أمر يعلمه هو من نفسه. وبعض العلماء في قديم الزمان تركوا الإمامة بالناس في آخر أعمارهم وما بين السبب في ذلك، فظنوا أنهم تركوها لهذا، حتى يروى هذا عن إمامنا مالك رحمة الله عليه، ظنوا أنهم تركوها لهذا لأنهم يعلمون في أنفسهم أنهم عندهم عذر يمنعهم من الصلاة حتى في الجماعة، ويمنعهم من أن يؤموا الناس، فلورعهم تركوا الإمامة بالناس. قالوا: إمامة صاحب السلس والقروح، يؤم من هم سالمون من هذا المرض. وسبب النهي عن إمامته هو هل الرخصة تختص به أو تتجاوزه. صاحب السلس رخص له في أن يتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة ويصلي، وأن السلس لا يبطل وضوءه، وهذا ذكرناه في دروس الوضوء سابقا. لكن هل هذه الرخصة تتوقف عليه هو أم يرخص له بطهارته هذه أن يكون إماما لنا؟ كمال الإمام أن لا يكون به سلس، ويكره السلس، نكرهها. الثاني: إمامة الرجل من الأعراب كما يقولون، يقصدون أهل البدو لأهل الحضر، كرهها مالك. وقال: لا يؤم الأعرابي الحضري ولو كان أقرأ منه لجهره بالسنة. قد يكون الأعرابي في ذلك الزمان أشد حفظا للقرآن من المدني الذي يسكن في المدينة أو في مكة أو في الطائف وغيرها من حواضر المسلمين في ذلك الزمان، فيأتي الأعرابي وهو أكثر القرآن لكن لا يفقه السنة. قال مالك: لا يؤمهم. وهذا في غير بلادنا، لأن بلادنا أهل البدو فيها هم أهل علم في أغلب الأحيان. الشرط الآخر وهو قوله: ويكره السلس والقروح مع عباد لغيرهم من يكره دع. تكره إمامة من يكره أهل المسجد إمامته، لكن في المسألة تفصيل، تعلمون شأن الإمامة وما فيها من الخطر وما فيها من النزاعات، فقد يكون جزء من الجماعة يكرهون الإمام وجزء منهم يرغب فيه. ليس هذا هو المقصود، ليست هذه هي الصورة. الذي يقصد هو شخص يكرهه أهل الجماعة لفسقه أو لقلة ورعه أو لجهله، أما إذا كان الكره لذاته فهذا غير معتبر هنا. الرابع: إمامة من به مرض ظاهر كالأشل والأعرج، لأن هؤلاء بهم مرض واضح، فالأعرج قد لا يستطيع أن يقف معتدلا، فإذا استطاع أن يقف معتدلا ذهبت الكراهة. وهذا أيضا من الشروط التي لها تعلق بالكمال، فكل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم. ذكر هنا أيضا قال وإمامة بمسجد بلا رداء، الإمامة في المسجد بغير رداء هذه أيضا تكره. واستطرد رحمة الله عليه ثلاثة فروع من فروع الجماعة لا تعلق لها بالإمامة شاركت ما ذكر قبلها في الكرات، وكان يتحدث عن صور تكون في الإمام تكره إمامته بها. قال ويكره السلس والقروح مع عباد لغيرهم ومن يكره دع، وكل الشل وإمامة بلارد تكره أيضا لا بد منها بمسجد، صلاة تشتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام، وكل الشل وإمامة بلارد بمسجد، انتهى الكلام. هذا له تعلق بالإمامة، لكن عندما قال صلاة تشتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام، هذه ثلاث صور استطردها لا علاقة لها بالباب الذي هو أحكام الإمامة، وهي استطردها لأنه كان يتحدث عن المكروهات في الإمامة فذكر هذه الأمور. أولها الصلاة بين الأساطين، أساطين المسجد تكره الصلاة بينهن لأن في ذلك تقطيع للصفوف، ولأنها مكان وضع الأحذية والمتاع الذي يكون مع المصلي المسافر وغير ذلك، تكره إلا إذا لم يجد المصلي مكان غيرها فليحرم وليصلي. المكروه الثاني الصلاة قدام الإمام، معناه تصلي أمام الإمام، هذا يمنع أن تكون أمامه في محرابه، لكن إذا كانت دارك أمام المسجد لا توجد لك دار خارج ذلك فأنت لا تكره لك الصلاة أمامه. وبعض العلماء جعل الصلاة أمام الإمام مبطلة، ونحن عندنا مكروه. ثلاثة صلاة جماعة في المسجد بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد تكره أيضا، ومعنى هذا أنه يأتي الإمام إلى المسجد فيصلي هو والجماعة التي معه الظهر، فإن انتهت صلاتهم ما خرجوا جاء إمام آخر وفتح المكبر وإذن وأقام الصلاة وصلى معه جماعة أخرى، هذا مكروه. لماذا هو مكروه؟ لأن فيه شق عصى المسلمين، لأنه من أسباب الفتنة والخلاف، لأن هذه المساجد هي عنوان الأمة ولا بد أن تضبط شؤونها. تكره صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه جماعة وإمام راتب بعدهم، لكن تزول هذه الكراهة في الصور الآتية: أولا لا يجد هؤلاء مكانا يصلون فيه آخر، وهذا يحصل، العواصم الكبرى في العالم الآن لا تجد مكانا تصلي فيه في وقت الصلاة، فإذا جئت إلى المسجد وقد صلت الجماعة قبلك فلتصلي أنت معك، لكن لا تفتحوا المكبر ولا لا يكون في اذان ولا يكون في اقامه. مثله في الاسواق ايضا تزول الكراهة ايضا اذا كانت هذه الجماعه صلت بغير طعن على الامام السابق. وذكر ابن عبد البر ان اصل هذه الكراهة وجود الفرق في بدايه الاسلام، كل فرقه تصلي بامامها وتاتي وتقيم الصلاه وتؤذن فهذا ممنوع. فهذا معنى قوله صلاة تشتلى بين الأساطين هذه الصورة الأولى، وقدام الإمام هذه الصورة الثانية، جماعة بعد صلاة الالتزام أي تكره صلاة الجماعة في المسجد بعد صلاة الإمام الراتب فيه، وهو المقصود بقوله الالتزام. ثم عاد إلى الشروط التي هي من كمال الإمام. راتب مجهول، راتب مجهول، هذا الراتب لا بد أن يكون غير مجهول. أول أبن حاله جهلت حاله، والأغلف المجهول الحال، والخصي أيضا، ثم ابن الزنا، وجازع النين وأعماء الكنوم جذ منخف، وهذا الممكن جازع النين، ويتجوز إمامة الأعمى، وتجوز إمامة الألكني، والمجذم الذي جذامه خف، وهذا الممكن، معنى هذا هو الممكن من أحكام هذه الصلاة. سأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. آخر دعوانا الحمد لله، ثم نبدأ نستقبل المكالمات مما تيسر من الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اوكي، حالك يا شيخ؟ ما شاء الله، مرحبا. نرجو منك الدعاء ان شاء الله. اولا مرحبا. شوف، انا هذا البرنامج الحمد لله متابعه يا غير غاب السهو، غزلت شوي وفاتوني في السبيات. واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي لا تستهو والبناء يطوع، كفى لما سلم لكن يحرم للباقي وطول الفساد ملزم من شك في ركن. او بغش فاتوني، انا عندي جهاز السجل في ذا فاتوني هذا خلص، لكن لا يتعدل معي، جزاك الله خيرا. نعم، وان شاء الله لنراجعهم ان شاء الله، الوقت لك وفق. نعم، وان شاء الله لنراجعهم. ايوه. السؤال الثاني مسول عن حتى تحول من الماء عاد حكم التراب تيمور، وهو المسجد اللي يجي فيه يمكن فيه عنده فماسي، هذا يدرس فماسي من درايه، كانوا حاسن وعاد من اهل التيمور عاد بشنابه نفسيات ما مؤسسه. والله انا ما فهمت السؤال هذا حتى الان. ده التالي. التالي. هو رجاجي تو كان حكم الماء. وعقب حول شور التراب. ايوه زين، ايوه زين. ايوه. ايوه. وفي ظروف هو المسجد يمكث فيها اما بالكار واما يحاضر الناس. ايوه زين زين. ايوه طيب. ايوه شوف. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، معك عبد الرحمن العليم. مرحبا. عندي سؤال، عندي طلب شوي. السؤال الأول، اختلف تولك عن اختلف عن قرية في عدة مساجد ومخصة منها واحد لجمعة، ولا عندما تصلى في الجمعة يغلق إلى قدم، كان هذا جائزا يغلق إلى الجمعة الأخرى. هي يغلق إلى الجمعة الأخرى. طيب. طالب الآخر نسألك، حبيب توقفنا مع أسلوب النظم شوي. نحن نتكلم كذا المسائل اللي تخلق في السكه ولا الأحكام ما نعرفه منين من النص. نحن حاول بسطاء لابد أن أحد يفهم أنه أسلوب النظم من النص. والله إن شاء الله تعالى، والله ذاك اللي ما حاوله أنه مرة يعود معنا حد يمشي النص أحسن، ومرة يعود نحن نشرح نمشي النص بلد يعود ذاك شوي فيها. النص دائما تذكر الصور، نحن ما نعرف الصور هاو في النص من منين. الله الله إن شاء الله، ملاحظة جيدة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أني أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العافية. معكم عبد الله من أرشد. مرحبا. أنا طالب إذاعة القرآن، علمها تطرح لنا رقم يعود الصح وفيه صح وفيه تلاوات، يعني ما هو بالاستديو. يعود مثلا الرقم مشهور عند الناس في منها الشجر الملاحظة تلاوة، والله وقف، والله مثلا المسائل الضبط، يعود الرجاج ترزن عليه. وشكرا. أعلم سمع إن شاء الله ملاحظتك دور إن شاء الله توصله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، السلام عليكم. كيف حالكم؟ مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا، حياكم الله. مرحبا. سول عن حلق اللحيتي كان يصلي به، والله كان يرتب إمام الله ظلمه. نعم. وعندي سؤال، شال الدجاج شاكل أي أخبار؟ كانوا حلال والله لهم حلال. أيوة طيب. نعم، السلام عليكم. الله يحفظه. إن شاء الله. أشكر عنا رجاجين جاوا الإمام قال ما يدرك معها الرقوع تقريبا مدى السجود الله جلس، في الأخير أجب واحد منهم يتم بالآخر، هما دخلوا مع الإمام الاثنين كانوا يقدر في الحضر. ما ندرك هما دخلوا مع الإمام الاثنين بعد غير ما يدرك الرقوع رامي. ودخلوا مع الإمام بعدهم الاثنين؟ هي والله. ايوه طيب طيب. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه وش حالكم يا لاباس؟ ان شاء الله. الحمد لله. قلت له عندي أسئلة. الأول منها البس مال اللي سابق في الصلاة سابق الصلاة. بالنسبة لنا احنا المالكيين كانها فرض فريضة والله ما هي. البسملة؟ ايه. بعد نتحدث هنا عنه دروس سابقة. طيب. ياك الصلاة ما سمعت يا واجع. اللي هي فرض. فرض وحساب كل صلاة. ايه. في الصلاة تقصدين في الصلاة؟ هي لا الصلاة هاي اللي على الصلاة. طيب. ايوه عفوا قطع المصدر الاتصال من المصدر. هذا سوى العمل حكمه الماء وتحول الى التراب. اذا كان هذا هو حكمه فعدل حكمه معناها حد يعني الاول يغتسل اذا كان حكمه الاغتسال ويتوضا اذا كان حكمه التوضا. فان كان مريضا او عنده عذر من الاعذار المعروفه فحكمه التيمم ويفعل به ما يفعله بالوضوء. هذا سوى عدة مساجد صلى الجمعات في واحد منها مع أنه يقفل دائما وما الله ينقفله ما دام هو الجامع الذي تصلى فيه الجمعات التي يصلى فيه كل صلاة. يسول عن من عنده فسق بالجارحة كاللحاة هل يكون إماما راتبا؟ لا لا يكون إماما راتبا. من أدرك مع الإمام ركعة وأدركها معه شخص آخر أو لم يدرك ركعة هل يأتم أحد منهما بالآخر؟ لا لا يكون إماما له. حد فات خال مع الإمام الرجاجين فات دخلوا مع الإمام يسول دركم عصلة مات لواحد منهم يقد يعود إمام الأخر. سألت عن البسملة هل هي فرض في كل الصلاة أم لا؟ تقصد قبل السورة. البسملة ما هي فرض ما يفرض. بعض العلماء ما سعى عنها التنقرة وبعضهم ما سعى عنها السنة. وذكرنا حادثها سابقا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. على كل حال من لم يقرأها في صلاتها بطلت صلاته ولا أحبط أن ينطق بها الإنسان ولو سرا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. انتبه يا أخي تاك تشويش. طيب الله. السلام عليكم. بجانبك تشويش لا بد من الانتباه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ايوه كتاك. ايوه السؤال الاخر اخبار هذه الشيء من خالق مجرب يقول لك الصقيل هذه يوم السبت ان نقط شيء شعره صلى الله عليه وسلم ان قال انه الشيء فيه ذوم مثبوت والشيء فيك روايات ذيك. نبغي ايش عندك عن ذاك؟ طيب طيب. تجارب هذه كي انها الاربع ما يستاذ في السبت ما يصقل فيه. طيب طيب. شو يكون لديك والدعاء بالخير. الله يحفظك. طيب الله. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. معك محمد بن زرات وحييك. السلام عليكم. الو خادي انت شحالك؟ ما شاء الله تبارك الله. دور صالح الدعاء منك. مرحبا. مرحبا. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ تبلت عن بسملة الله حد ينطق بها وهي فيها وكالي هو بسملة تعود. ذلك فتنة قرينا سابقا قلنا عنه لا قول مروي عن ابن القاسم غير حد. لا قلت الأحوط الأحوط خروجا من هذا الخلاف عن حد يقول هتوف غير حد ما قالها بعد صلاته ما هي خاسر. الأحوط من الخلاف. نعم. مرحبا. مرحبا. عن البسملة بحثناها سابقا كثيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا في تشويش، الصوت في تشويش. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد محمد. السلام عليكم سيد محمد، مرحبا بك. أنا صارت في زوج عقبله احتلام. سيد محمد صوتك في معاه تشويش، ما مفاصل ولا تقول حد. أنا لا أتبين صوتك كثيرا. نعم. إي نعم. تكلم سواء عن الصلاة في الباس. إيه. عقبله احتلام حتى كان في الباس احتلم فيه. من ذلك كان زين صوت بعدني بس والله بدأ. الصلاة في الثوب عقب الاحتلام. من؟ إيه. كان واحد عن جاز الثلاثين يعني يبس. آه. والله ما جاز. آه. والله ما حد مبلود. طيب طيب. ثانية. الصلاة وراء إذن المغرب. كان جاز ما جاز. قال عن مكروه صلاة ما حد عصر إلى المغرب. ها. فين خلق إلى المغرب كان يمديك ساعة قد حد صلي ما يصلي. طيب طيب. نافع. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. ايوه يا رب. ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله. قلت لك حد عنده الخفين هذو في حاله الضروره رجعنا لم يعود نفس البرد حتى ولبسهم نظرا للبرد. يا كانوا جايزوا على انه كان ينفتح عليهم. والله لا يعود كانوا متخذهم وجه اخر من ناحيه غير سنه. هم الخفين هذا اللي عندك مناش شنبتهم؟ والثاني المالي حاني حاني أخي الفاضل من الخفين هو ذلك أخي الفاضل أنا ما تسمع سؤالك حتى الخفين هذا اللي مجلود ومجلود مجلود ومجلود زي لنا علينا مجلود أو محل السؤال شنو؟ محل السؤال شنو؟ كان باطنه إلى محل السؤال كان رجاء يلبسهم على كل حال سنبين لك ما تيسر من أحكام الخفين ما دام انقطع الاتصال من المصدر. خمس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السلام المرة الثانية. عبد السلام مرحبا بك تفضل. أنا دور أصلي على البيت هنا لغير إصلاحي وبالمشغل عن شهره وفي الوقت عيد ميلاد. نعم غير الصاحب وبالم. صور مدية كان حتى يجيبك على حكم التيمم كانوا إذا دخل المسجد يتيمم تيممين واحدة للمسجد واحدة للصلاة والله كان في تيمم واحد يتيمم مرتين. طيب نأخذ هذه الأسئلة. السؤال الأول لها سألت عن حكم غسل الثياب يوم السبت وغيره تغسل فيه كل يوم أيامه كلها لله تبارك وتعالى. هذا الشائع عندنا لم أقف له على أصل تغسل فيه كل يوم ويسافر الإنسان وفيه كل يوم في الأيام كلها لله تبارك وتعالى وهذا تشامل ليس من شأن المسلمين. هذا سأل عن الصلاة في الثوب الذي به ملي وقد يبس عن يبدو لعله سمع بعض الناس يفتي بجوازه. مشهور مذهبنا أنه لا يصلى به وهو ما تياس من الأقوال ما سعنه إنما كان يكفي الإنسان أن يفركه وأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك لمن يمثه بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها تحك عنه ولها تحوض صلى به الصحيحة. هذا مشهور مذهب عنه ما يصلى به. هذا سول عن السؤال عن النافلة بعد المغرب. يتكره النافلة بعد صلاة العصر وتحرم عند قرب الشمس من غروبها لأنها تغرب على قرن الشيطان، لكن إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قبل أن تقام الصلاة فمن شاء فليصلي ركعتين بعد أذان المغرب لأن وقت العصر انتهى والآن صار الليل، فمن شاء فليصلي ركعتين بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب. قال لمن شاء كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال عن من عنده الخفين لم يتبين سؤاله، لعله سأل عن حد عنده خف يكان قد يصلي به لعاد دائر مثلا ترفها وغير ذلك. لا هو هذا الخف إذا كان لبسه ترفها أو كان ليس من الجلود أو كان لا يمكن الخطو به هذا لا يمكن أن يصلى به. هذا سول عن البيت الذي شرحنا سابقا لغير إصلاح وبالمشغل عن فاض وفي الوقت أعد إذا يسن، هذا في أحكام الأمور التي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بالكلام لغير إصلاح. أما الكلام الذي لإصلاحها كأن يسلم الإمام فيقول له المأموم بقيت عليك ركعتان أو ركعة، فيقول للحاضر هل كان ذلك، فيقول نعم فيكبر ولا تبطل الصلاة. وبالمشغل عن فرض، تبطل الصلاة أيضا بالمشغل عن فرض كالنظر في الصور وكالتفكر الطويل في شؤون الدنيا، فكل هذا مبطل للصلاة لأن الإنسان لم يعد في صلاته. وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعيد إذا يسن، إذا اشتغل عن السنة في صلاته فإنه يعيدها في الوقت ولا تبطل. نعم، نأخذ بعض المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دور الصالح الدعاء. الله يحفظنا يحفظكم إن شاء الله. دور سولت أنا أحد خالد مع إناس وفاته، ما أعرف إن كانوا سلم والله ما سلم. ومن ساتين سلم هو ما خدت السلام وراح الشهادة. سلم لي مع أولا سؤال. طيب نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قاجيل مآخر من واكشوط. مرحبا بي. بوك في الله انظر صلاة الدعاء. حبك الله علي حبيبتنا. الو. السلام عليكم. حجز كيف حالك؟ مرحبا وأهلا وسهلا. أكملك حاجز؟ ما شاء الله. عندي سؤال. تفضل. سافا صناعي كان يدعو الإمام. وضناقي كانوا يدعوا الإمام. أنا ماني سامع صوتك حتى. وضناقي كانوا يدعوا الإمام. والله مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك خاطري. دار حديث يقول لعن الله امرأة ترفع صوتها ولو بالذكر، ذاك الحديث كان صحيح ولا؟ طيب. طيب، هذا السؤال الأول، سلم الإمام ولم تبين صاحبته صلاته ولم يستمع لها. هذا السؤال الثاني، سأل كان فلان يقول دعو الإمام والله ما يقول دعو الإمام. أنا له نقول عن هذه المصطلحات غير واردة في الشرع. الإمام لا ينظر إلى لونه ولا إلى لغته ولا إلى جهته ولا إلى هل هو من هذه الطائفة أو هو من هذه الطائفة. المهم أن يكون مسلما وأن يكون عالما بهذه الأحكام فقهها وقراءتها، أقل الأمور التي تكون في ابن عاشر أو في الأخضر. أما هذه الأمور الأخرى فلا تعرف في الإمامة. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه، ليس من شرطه أن يكون من هذه القبيلة أو من هذه الجهة أو من هذه القارة أو أن يكون أبيضا أو أن يكون أسود، هذا غير وارد في الشرع. فالمصطلحات في الحقيقة ليست في الإسلام ولا يؤسس الإسلام عليها. الإسلام أسس على هذه الآية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الذي يكون إمام بغض النظر عن لونه أو لهجته، اللغة التي يتكلم بها، هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك لآيات العالمين، ذاك له لونه كذا وذاك له لونه كذا، هذا من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه. كلهم يصير إماما، كل هؤلاء يصير إماما إذا توفرت في الشروط التي ذكرنا. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه، وعلى رأس هذه الشروط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يكون له علم بالأحكام. ما بقي من الشروط الأخر فيه بحث كما ذكرنا سابقا، لكن أن يكون ذكرا وأن يكون على علم بهذه الأحكام والشروط التي ذكرنا وذكر الفقهاء لا تعتبر هذه المصطلحات، حتى بعض الشروط التي عند الفقهاء قديما لم يعد لها مورد، لأن الزمان تغير والحال تغير، والشرع شرع الله تبارك وتعالى، والخطاب لكافة الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لغيره إلا بالتقوى. فالإمامة من توفرت فيه شروط معرفة الأحكام وكان ذكرا وكان قادرا على الاتيان بالأركان وكان مسلما فهذا يكون إماما، إن أحسن فلنا وله وإن أساء فعليه. أما هذا التقسيم الآخر الذي عند بعض المجتمعات فالشرع لا يهتم به كثيرا، لأن القاعدة العامة في الشرع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ما جاء خطاب يا بني فلان أو يا أيها الذين عندكم اللون كذا أو يا أيها الذين عندكم اللغة كذا، إنما الخطاب يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. ثم مرتبة التفاوت هي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فكل ما ذكر في هذا الدرس وفي غيره من الأحكام الشرعية موجه لبني آدم ذكرهم وأنثاهم، صاحب ذلك اللون وصاحب ذلك اللون، والذي ينطق بهذه اللغة والذي ينطق بهذه اللغة. فمن كان مسلما قادرا على الإتيان بالأركان ذكرا عالما بالأحكام إذا توفرت هذه الشروط فليكن إماما، والله حسيبه على سريرته، وإنما نحكم بالظواهر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خبير كيف الحال؟ مرحبا. عندنا سريرات. مرحبا بك. عندنا الحالات اللي يقوم فيهم المأمون بالتكبير. الحالات اللي يقوم فيهم المأمون بالتكبير. يقوم فيهم المأمون بالتكبير لعاد مثلا كان مسبوق. يقوم بالتكبير هاي. إذا كان مسبوقا. أيوة طيب. مسبوق. عندنا ما اللي حد لابس الخشب. مثلا طيب يعني دا خير ذكرها من البرود. ها؟ كان قدام سحري والله ما يقدر. أيوة طيب. لابس أبيه البرد. يسمى الرجعان شنو الناس اللي يسلم يطرح يده على بالسجود ومسح بها جبهته، كان ذاك يطرح يده على بالتراب والافراش بالسجود يمسح بها جبهته. طيب مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت لك عنه إمام يصلي مكبر الصوت. أيوة طيب. منقطع عني. أيوة طيب. أيوة سلم كان من إذا حجب سمعت سلم. طيب. هاي سلمت بعد أن ظنت أن الإمام صلى انقطع عن الصوت، وهذا يحصل كثيرا. هذه صلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. لعله بقي دقيقة واحدة ولم يبقى شيء من الوقت. نعتذر للسائل عن أسئلته وسنستصحبها معنا في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.